الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. جاءت الشريعة تدعو إلى التوحد، إلى الائتلاف، إلى المحبة، إلى الموائمة، ونهت الشريعة عن التفرق. لكن التفرق الذي أو التفرق الذي نهت عنه الشريعة أهو مطلق تفرق أم تفرق يؤدي إلى التباغض والعداء؟ هل التفرق الذي نهت عنه الشريعة هو كل تفرق، أم أن هناك تفرقا نهت عنه الشريعة ينحصر في التفرق في الأصول، التفرق الذي يؤدي إلى العداوات، التفرق الذي يجعل من وقع فيه وألم به يخرج عن الإطار العام، عن الأصول التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن هناك تفرق عام، هناك تفرق خاص. هل الشريعة نفت عن مطلق التفرق أو مطلق الافتراق أو مطلق الاختلاف؟ هذا هو ما سيبحث. ذات العنوان جاء مضمون الاختلاف المهلك. إذا هناك اختلاف لا غبار عليه، وكأنما هو من طبيعة الأشياء، وهناك اختلاف منهي عنه يفضي بأصحابه إلى التهلكة. يقول وقد وضح أو وضح العلماء المقصود من الاختلاف والافتراق المنهي عنهما. طبعا الاختلاف يؤدي إلى الافتراق، الاختلاف يؤدي إلى الافتراق، إذا اختلفنا افترقنا، فالتفرق إنما هو ثمرة للاختلاف، لكن ليس كل اختلاف يؤدي إلى التفرق. قد أختلف فيما بيني وبينك، لكن كما قالوا لا يفسد الخلاف للود قضية، أبقى أنا أحبك وأنت تحبني، وأنا أتعاون معك وأنت تتعاون معي، لأن الاختلاف الذي وقع بيننا إنما اختلاف اقتضته أسباب مشروعة، وسيأتي هذا بالتفصيل من خلال الأدلة. يقول وقد وضح العلماء المقصود من الاختلاف والافتراق المنهي عنهما في الأحاديث بأنه الاختلاف في أصول العقيدة، يعني فيما يتعلق بوحدانية الله تبارك وتعالى. كل الأمة أجمعت على وحدانية الله عز وجل. فيما يتعلق بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأمة أجمعت على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالقضاء والقدر، الأمة كلها أجمعت على أن كل شيء بقضاء وقدر. فإذا ما جاء أناس ليفسدوا قضية الوحدانية، أو إذا ما جاء أناس ليفسدوا قضية الأصل، أو إذا ما جاء أناس ليحجموا قضية عموم القضاء والقدر لكل الظواهر الكونية، مع ذلك أنهم قد خرجوا عن الأصول. إذن الاختلاف المنهي عنه الذي يؤدي إلى التفرق، التفرق الذي سيؤدي باثنتين وسبعين فرقة إلى النار، إنما هو الخلاف بأصول العقيدة. والفرق المذمومة، الفرق المذمومة يعني 72 فرقة التي هي في النار كما قصر كلها في النار إلا واحدة، هي فرق أصحاب الأهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية. من هي هذه الفرقة الناجية؟ أو من هم أولئك الناجون؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. إذا كان الإنسان على قدم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأصول، معنى ذلك أنه من الفرقة الناجية. الفرقة الناجية ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جاءت فرق مبتدعة أصحاب أهواء وخالفوا في مسائل اتفق عليها السلف الصالح خاصمة، مثل مسائل العدل والتوحيد والوعد والوعيد والقدر والاتفاع أو تقدير الخير والشر. عندك تقرير وهي تقدير، تقدير الخير والشر، أو الإرادة والرؤية، أو في صفات الله تبارك وتعالى، أو في باب من أبواب النبوة وشروطها ونحو ذلك مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، فكانوا على أصل واحد، أو خالفهم فيه أهل الأهواء من قدرية وخوارج وروافض وجهمية ومجسمة ومن جرى مجراهم. طبعا أنا عرفت كل مسائل تقريبا أو أصول المسائل التي فارق بها أصحاب الفرق الضالة التي هي من الفرق المذمومة التي هي من 72 فرقة، عرفت الأصول. ما شرحها؟ إذا الآن بدأنا ليشرح كل واحدة سيستغرق سنة كاملة. إذا كان نفعل سنستغرق فكرة واحدة فقط، ثم بعد ذلك كل مسائل هذه المسائل سوف نشرحها، هي مشروحة، هو هذا الكتاب من أجل بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأصول، حتى نكون إن شاء الله عز وجل محققين العقيدة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكان عليها السلف الصالح. قال هنا قضية الإرادة، قضية الرؤية، آخر فقرتين، أو الإرادة والرؤية فيما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى في إرادة. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة بلا كيف ولا انفصال، ولذلك جاء من جملة الأبيات التي سنشرحها في المجلد الثاني، ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا انفصال. وقد جاءت النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة تثبت رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى من الجنة. نبت نوابه نفت الرؤية، ولما يواجه هؤلاء بالنصوص من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لما يتعلق بالرؤية يردونها بالعقل، يعني أدلتهم في النبي ليست أدلة من كتاب الله عز وجل أو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أدلة عقلية. الأدلة العقلية أو الدليل العقلي الذي بنوا عليه نفي الرؤيا، وهذا سيأتي بالتفصيل أيضا، هو أنهم قاسوا الله تبارك وتعالى على المخلوقات، فوجدوا أنه لا يمكن أن نرى أو يرى بعضنا بعضا إلا إذا كنا في جهة مقابلة، لا يقع بصري على المخلوقات إلا إذا كان المبصر بالنسبة لي أمامي. قال وهذا يقتضي تجسيم الله تبارك وتعالى، يقتضي أن يكون الله عز وجل في محل، وحيث إن الله عز وجل ليس كمثله شيء إذا ما يصح أن يرى. ثم جاءوا بعدما أصلوا هذا إلى النصوص القرآنية فقالوا قوله تعالى لا تدركه الأبصار يدل على أنه لا يرى. لما قلنا لهم الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أنكم سترون ربكم وما أكثرها، والنص القرآني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بدأوا يلون هذه النصوص ويفسرونها انطلاقا من النفي، لأنهم نفوا بالأصل، وحيث نفوا واستدلوا النفي كل نص يعارض هذا النفي إنما أرادوا أن يؤولوه بل أولوه. إذا قضية الرؤية هذه أهل السنة والجماعة أثبتوها، وهذا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سيدة عائشة رضي الله عنها، حيث نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى ليس الإسراء والمعراج، هي لم تنفي رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى في الآخرة، وإنما نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، واستدلت على نفيها بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهي استنبطت من الآية عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى ليس الإسراء والمعراج. ابن عباس أثبتها، إثبات ابن عباس ومن كان معه من الصحابة يدل دلالة قاطعة على أن القضية في إطار الإمكان. إذ لو كان الأمر مستحيلا لما جرؤ واحد من الصحابة على أن يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى في إسراء المعراج. يعني لم يهاجم ابن عباس رضي الله عنهما ولا من وقف معه في قضية إثبات الرؤيا على أنه هذا من الأمور المستحيلة، فكيف أنت تثبت أمرا مستحيلا؟ سيدة عائشة بنت نفيها للرؤيا لا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما على فهم منها لآية بكتاب الله عز وجل. العلماء قالوا فيها قوله تعالى تدركه الأبصار نفي للإدراك وليس نفيا للرؤيا، نفي للإدراك وليس نفيا للرؤيا. قل لي ما المعنى؟ قال لك في فرق كبير بين الرؤيا وبين الإدراك. أنا قد أرى ولا أدرك. الإدراك معنى الإحاطة، والله عز وجل حتى حينما يراه المؤمنون في الجنة فإنهم لا يدركون. قوله تعالى تدرك الأبصار صحيح هذا، لكن ما معناها لا تراه؟ لأني قد أرى، قد أرى ولا أدرك. وقد جاء قول الله عز وجل حينما ظهر فرعون وجنوده لموسى عليه الصلاة والسلام ومن كان معه، قال أصحاب فلما تراءى الجمعان، تراءى الجمعان يعني رأى أحدهم الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، معناها تراءوا دون إدراك، دون لحوق يعني، دون إحاطة. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال يعني موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، يعني لن يكون هناك إدراك من فرعون وجنوده لموسى عليه السلام ومن كان معه. هذه من القضايا التي خرج بها من خرج بها عن أهل السنة والجماعة. قضية الإرادة، نحن نعلم بأن أهل السنة والجماعة قد اتفقوا على شمول إرادة الله عز وجل لكل ما في الكون، يعني لا تخرج ذرة واحدة عن إرادة الله عز وجل، فلا خير إلا بإرادته ولا شر إلا بإرادته. الإرادة ها هنا الإرادة الكونية وليست الإرادة الشرعية. الله عز وجل لا يريد الشر إرادة شرعية، يعني ما طلب منا أن نفعل الشر، نهانا عن فعل الشر. المقصود بإرادة كونية، ما معنى إرادة كونية؟ حينما ذكر الله عز وجل قضية السحر، قضية السحر قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هل إذن هنا إذن شرعي أم إذن كوني؟ قال هنا إذن كوني وليس إذن شرعيا. كيف يكون إذن شرعي في إيقاع الضرر بالمسحور والله عز وجل قد حرم السحر؟ لا يأذن به شرعا. هناك إذن شرعي وهناك إذن كوني، هناك تحريم شرعي وهناك تحريم كوني. حتى التحريم في تحريم كوني، وهذا من أروع الأبواب في معرفة أحكام الشريعة وأسرارها ونبضها بشكل عام. حرم الله عز وجل على موسى المراضع، حرم وحرمنا، حرم الله عز وجل على موسى المراضع. ما معنى حرمنا؟ يعني ما معناها قال المراضع يحرم عليكن أن ترضعين موسى، وإنما التحريم تحريم كوني. أي امرأة تأتي لتلقي من موسى عليه السلام ثديها فإنه لا يقبله، تحريم كوني هذا وليس تحريما شرعيا، إلى آخر ما هنالك ما يتعلق بقضية الإرادة. نقول ما من ذرة في الكون إلا ويتعلق بها إرادة الله تبارك وتعالى، والنصوص مع أهل السنة والجماعة. جاء من قال لا، الله عز وجل لا يريد إلا الخير، لا يريد إلا الخير. كنا لو أردتم بهذا الكلام الأدب مع الله ما في معنى، لو أردتم الأدب مع الله نحن نقول هذا الكلام، لكن لو أردتم أن تبحثوا في أصول العقيدة فلا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى. أمثلة سريعة، الجن حينما كانوا يقعدون من السماء مقاعد للسمع قالوا فمن يستمع الآن يجد له شهاب رصدا. وأما لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذا يتطلب شرحا نبين فيه أن إرادة الله تبارك وتعالى تخصص الأشياء على وفق العلم، وهذا سيأتي حينما نصل إلى صفات الله تبارك وتعالى. إذا ماذا قال من الفرق التي خرجت عن أهل السنة والجماعة بما يتعلق بإرادة؟ قالوا إن الله تبارك وتعالى إرادته محصورة، إرادته خاصة بما يقع من خير فوق هذه الأرض، ولا علاقة لله تبارك وتعالى بما يقع فوق هذه الأرض من أمور ليست هي بخير. نقول فعال لما يريد، ما من أمر يريده الله تبارك وتعالى إلا وكان، وما من أمر يكون يقع إلا وقد أراده الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بالإرادة والرؤية أو في قبيل صفات الله تبارك وتعالى. الثنتان والسبعون فرقة التي هي في النار، طبعا حينما أقول في النار أخذ من الحديث الشريف، العلماء فصلوا في هذا، قالوا حينما تفترق فرقة عن أهل السنة والجماعة، ننظر هل افترقت فيما يخرجه عن الإسلام بالكلية، هذه في النار خالد بها. أما إذا افترقت بما لا يخرجه عن الإسلام بالكلية، يعني مثلا المعتزلة من الفرق التي ليست من أهل السنة والجماعة، لكن هل هم من الذين خرجوا عن الإسلام بكله؟ أبدا، هم مبتدعة، هم مسلمون لكنهم مبتدعون، وبدعهم لم تخرجهم عن إطار الإسلام، يعني ما كفروا بهذه البدع، هناك من كفر بالبدع، فيأتي بعض الإشارات إلى هذه النقطة. إذن الثنتان والسبعون فرقة، هذه الفرق خالفت الأصول، فهل يمكن أن نسحب هذا الكلام على الفقهاء الأربعة، على الأئمة الأربعة؟ ما يمكن أبدا بحال الأحوال، لأن الأئمة الأربعة اتفقوا على الأصول، بل هم أرسلوا الجماعة، وهذا هو المقصود بالعبارة الأخيرة، وليس منهم، يعني من هذا الموضوع بحال ما اختلف فيه أئمة الفقه من فروع الأحكام في أبواب الحلال والحرام. إذا جاء لحنا ليقول إن خروج الدم ينقض الوضوء، وإذا جاء الشافعية ليقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، وإذا كان لحنا قالوا إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وإذا كان الشافعية قالوا إن خروج الدم لا ينقض الوضوء. هذه مسائل فرعية اختلف فيها الفقهاء رضي الله عنهم، ولاختلافهم أسباب كثيرة، منها النصوص نفسها، ومنها اللغة، ومنها وصول الحديث أو عدم وصوله، ومنها فهم الحديث وإن اتفق على وصوله الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، ومنها الأصول التي أصلها الفقهاء. خذ مثلا المالكية، مثلا المالكية اعتمدوا على عمل أهل المدينة، واعتبروا أن عمل أهل المدينة مع وجود الحديث الصحيح عن الصلاة والسلام يقدم عمل أهل المدينة. لماذا؟ قال لأنه هذا العمل، وهم أقرب عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا العمل دليل على السنة، كل أهل المدينة على هذا الموضوع. إلى آخر ما هنالك من المنطلقات الفقهية والأصول الفقهية والقواعد التي بنى عليها الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم مذاهبهم. إذن باختصار ما شرحناه الآن، الاختلاف إما يكون في الأصول وإما يكون في الفروع الفقهية. الافتراق المذموم لا يكون في الاختلاف في المسائل الفرعية، يعني كان يأتي إنسان يقول لماذا يا أخي المذاهب الأربعة ألم ينهى الإسلام عن الفرق؟ نقول له أنت أخطأت، المقصود بالفرق التي نهى الإسلام عنها وشنع عليها الفرق التي اختلفت في الأصول، اختلفت في صفات الله عز وجل، اختلفت في الإرادة، في الرؤية، في العدل، في التوحيد، في القضاء والقدر. مثلا المعتزلة قالوا إن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية. أهل السنة قالوا الله خالق كل شيء، والحق مع أهل السنة والجماعة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يقول قال القرطبي في تفسيره عند قول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم، هذه بصورة آل عمران بدايتها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صحيح، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل طبق الأئمة الأربعة قوله تعالى ولا تفرقوا؟ نعم طبقوها. إذا ما معنى اختلافهم في المسائل الفقهية؟ قال اختلافهم لا ينضوي، لا يدخل في النهي ولا تفرقوا. يعني هم اعتصموا بحبل الله جميعا وهم لم يتفرقوا وإن اختلفوا في المسائل الفقهية. يقول قرطبي ليس فيه دليل، يعني ليس في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نهي عن التفرق، ليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع، لأن الاختلاف في الفروع أمر قد كر واقعا وولد في عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن بعدهم. يقول فإن ذلك ليس خلافا، يعني ليس خلافا نهيا عنه. إذا الاختلاف أي اختلاف نهي عنه ما يتعذر معه الاختلاف والجمع. نحن ولو افترقنا في الفروع نبقى في إطار الأصول مجتمعين، ولو اختلفنا في الفروع نبقى في الأصول التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين. وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب، لماذا نختلف في المسائل الفقهية؟ بسبب استخراج الفرائض ودقائق المعاني الشرعية. ثم يعطينا دليل الواقع وما زالت الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون، وإنما منع الله عز وجل اختلافا هو سبب الفساد، اختلاف الذي يؤدي إلى البغضاء إلى العداوة إلى التقاتل ويهجم أصلا من الأصول التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول لهذا لا يصلح أن يراد بالافتراق في الأحاديث مطلقه، عندك مطلق افتراق مطلق افتراق، وهذا لم تنه عن الأحاديث، لم تنه عن مطلق الافتراق، وإنما نهت عن افتراق يؤدي إلى الفساد، عن افتراق يخرج به المفترق عن مجموع الأمة فيما اتفقت عليه وأجمعت عليه. يقول وإلا دخل المختلفون في مسائل الفروع تحت إطلاق اللفظ وهذا باطل بإجماع. ما يخفى عليكم وقد تكرر ذكره قضية الصلاة العصر في بني قريظة، قسم من الصحابة أخذوا بظاهر النص لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، نهي وحصر، أسلوب قصر هذا يسمى أسلوب قصر، يعني لا توقع الصلاة إلا في بني قريظة. يفهم من الظاهر أن أي إيقاع للصلاة قبل بني قريظة أو بعد عن بني قريظة لا تصح، وتمسك هؤلاء بظاهر النص. قسم من الصحابة قالوا ليس المقصود ظاهر النص، المقصود صحوة، المقصود معناه، المقصود الغرض منه. ما الغرض منه؟ هل الغرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع عن الصلاة إلى هناك؟ أيريد الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام أن يوقع الصلاة هناك أم يوجد الإسراع؟ قال يوجد الإسراع. كيف جاء التعبير عن الإسراع؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني حتى الصلاة ما ينبغي أن تمنعكم من الإسراع والوصول إلى هناك، اللقاء هناك عند بني قريظة. فماذا فعل هؤلاء؟ قال لما كان المقصود الإسراع وليس المقصود التأخير وحان وقت صلاة العصر فلنصلي في الطريق. ووصل الفريقان، فريق لم يصلي وفريق صلى، أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. ماذا يكون من هذا؟ أليس هذا اختلاف؟ هذا اختلاف، اختلاف في التناول، اختلاف في الأداء، اختلاف في التطبيق. وناس ما صلوا أصلا إلا هناك، ومضى وقت العصر وأخر العصر، خرج وقتها ومع ذلك ما صلوها إلا هناك. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بظاهر الحديث، والذين صلوا على الطريق أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لفهمهم الصحيح. إذن لو كان المقصود مطلق الفراق لقلنا أي الفريقين يا ترى كان ضمن أهل السنة والجماعة، حتى نقول بأن الفريق الثاني خرج عن أهل السنة والجماعة أو خالف النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن الافتراق. إذا لا يقصد من النهي عن الافتراق مطلق النهي، ولم يقصد افتراق مقيد، افتراق يؤدي كما قلنا إلى تهديم الأصول أو الاختلاف فيها أو يؤدي إلى الفساد. فإن الخلافة في زمان الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية، وما وقع من خلاف فيها في زمن الراشدين أيضا وسائر الصحابة والتابعين لم يعبه أحد منهم، وكانوا مع اختلافهم أهل مودة وتناصح وأخوة إسلامية، فتمحض يعني ظهر وخلص أن المراد افتراق مقيد وإن لم ينص عليه الحديث لفظا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال سنتان وسبعون في النار أو واحد ناجي نهى ضمنا عن الافتراق، لكن لم يقل افتراق مخصوص افتراق عام، لم يأتي النص مقيدا. لكن نحن لماذا قيدنا إذن؟ قيدنا بناء على مواصيات الواقع الذي كان عليه الصحابة من الراشدين وإلى يومنا هذا. وقد دل قوله تعالى وصلنا للأخير إن شاء الله تبارك وتعالى، وقد دل قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، نهي عن أن نكون من المشركين. ثم جاء البدل المشركون الذين جعلوا مع الله إلها آخر، ثم ماذا قال؟ المشركون الذين قد فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الشيع جمع شيعة، والشيعة كل جماعة تشيعت برأي وتمذهبت عليه. إذا كان هذا الرأي صوابا فهي شيعة حق، وإن كان ضلالة فهي شيعة ضلال. لذلك قال من الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم ما دام فرقوا دينهم كل ما نتج عن التفريق إنما هو باطل. قال فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. وأيضا قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. إذن دعوة الأمة إلى أن يكونوا شعبة واحدة. قال دل قوله تعالى دل يعني الأول والثاني على أن التفرق المنهي عنه هو الذي تصير به الأمة جماعات، بعضهم يفارق بعضا، فرقة مشعرة مشعرة بتفرق القلوب على عداوة وبغضاء، لا من جراء أمر دنيوي كالاختلاف على مال أو وال وإن كان منهي عنه. بمعنى أنا وإياك اختلفنا على مال، صحيح إن الشريعة قد نهاتنا عن الاختلاف، لكن هل اختلاف اختلافي معك على مال معين على سلعة معينة هل هذا يؤدي لي إلى أن أكون قد خرجت عن الملة؟ هل يجعلني مع الفرق التي في النار؟ اسم أن نختلف اسم ما في معنى، لكن هذا اسم لا يتعلق بقضية التفرقة التي جاءت الشريعة لتنهى عنها. ثم يقول وإن كان منهي عنه بل من جراء أمر هو بدعة. متى يكون التفرق تفرق من عنه؟ إذا خالفت أنا ببدعة، أنا ابتدعت بدعة، كأن أقول الله سيدنا علي رضي الله عنه معصوم، كأن أقول آل البيت معصومون، كأن أقول لأن القرآن الكريم وبدأ التخليق الآن. ربما كان بعض هذه الأقوال مؤدي الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم يقول بدعة يخرجون به عن التآلف والتناصر كبدع أهل الأهواء، ويعبد ذلك أن الفرقة المذكورة يعني إنما هي بسبب الاتباع في الشرع على وجه الخصوص لقوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. جاء هذا قوله تعالى أما الذين اسودت وجوههم بعد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. التفرقة هنا من أي نوع؟ التفرقة التي تخرج عن الملة. لذلك قال: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. إذا تفرقوا تفرقة أخرجتهم عن كل الملة من أولها إلى آخرها، لأنه نازل في أهل البدع من أهل القبلة. ويعقب ذلك قراءة من قرأ، طبعا هنا في خطأ مطبعي: إن الذين فارقوا دينهم، ضع ألف بين الفاء والراء في فارقوا، هي المكتوبة طباعة إن الذين فارقوا، هي فارقوا، وهذه قراءة لحمزة والكسائي. فارقوا، فارقوا يعني خرجوا عن دينهم وعن أصوله. ولا يشترط في هذه المفارقة الخروج عن الإسلام جملة، هذه نقطة مهمة جدا. يعني ليست كل المبتدعة، ليست كل فرق السنتين والسبعين في النار خالدة بها، وإنما من كانت بدعته مكفرة كما قلنا في البداية هذا لا يخرج، ومن كانت بدعته منفرة، من كانت بدعته بدعة تدخل في إطار المعاصي، فهذا أمر الله تبارك وتعالى. يقول: بل تقع بالخروج عن جملة من شرائعه وأصوله. هذا وقد فصل الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين القول في الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة. هذا هو الكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تأليف شيخ أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى في عام 33 للهجرة، يعني في القرن في بداية أو الثلث الأول من القرن الرابع الهجري. هذا الكتاب حققه محمد محي الدين عبد الحميد، يمكن يكون أحسن الطبعات، هو جزئين طبعا، هذا الأول وهذا الثاني. هذا في هذا الكتاب كل المسائل التي خرج بها المبتدع عن أهل الجماعة، وكل المسائل التي اتفق عليها أهل الجماعة إنما عرضها بأسلوب لطيف مكثف واعي. أنا ما أنصح لأن يقرأ هذا الكتاب إلا لمن لديه وعي وعنده أصول واضحة. لماذا؟ قال: لأنك ستطلع على كل بدع، ومن أخطر ما يكون الاطلاع على البدع. لماذا؟ قال: لأنه ليس كل واحد، يعني أنا أفترض أنه طبيب وعندي مرضى بالإيد، ينبغي أن يكون على وعي كامل في التعامل معهم، وإلا سأكون من جلتهم بعد قليل إن لم أخذ بالمحصنات. وهكذا أقول: أنا سأخوض مثل هذه المخاضة، ينبغي أن يكون عندي أصول واضحة تماما، وإلا سأقع في شراك. خاصة وأن مشكلة البدعة أنها تعتمد على نص. البدع أغلبها يعتمد على النصوص، لكنه يأتي إلى هذا النص ويجميع نقره، فربما أشكل الأمر من في القارئ إن لم يكن على وعي. أقول وعي أنا، أقول إن لم يحفظه الله عز وجل. البدع إذا أخذت القلب قلما تخرج. مشكلة أخطر من مشكلة المعصية. الذي يشرب الخمر من أهل السنة والجماعة يشرب الخمر، والمبتدع المبتدع يتقرب إلى الله ببدعته، هكذا يظن هو. إذا هو يشرب بحلاوة معينة، كيف هذا تفهمه بأنه مبتدع؟ الذي يشرب الخمر بيرجع يقول لك: والله أنا عارف أنه أنا في الإثم. أما الثاني يقاتل أجل بدعته. وكم قرأنا وسمعنا مذابح قد يقيعها المبتدعة بأهل السنة والجماعة، يتدفعوا بدعهم إلى أن يريقوا الدماء من أجل بدعتهم. وإذا جاءت النصوص عن السلف الصالح إنه من نظر إلى مبتدع نظرة رضا فقد أعان على هذه الإسلام. نظرة رضا أخطر المبتدع من العطاء. العاصي عاصي معروف، أما المبتدع هو يلبس ثوب الإسلام، وهو بالتالي قد هدم في كثير من مسائل. والحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك تفضل. كيف؟ نعم. إلى ماذا؟ تفرقنا. نعم الآن جاءوا يصلوا صلاة واحدة مصحيح؟ بارك الله فيك يا أخي الكريم. الذين يشنون حملة على المذاهب يعتمدون على فترة ظلامية عاشتها الأمة ويبنون كل هجماتهم على مثل هذه الصور. إذا كان هناك صور يعني مثلا يقول هناك كذا محراب في الجامع الأموي يصلي الشافعية وحدهم ثم يصلي الأحناف وحدهم. إذا انسه الشافعية والأحناف يقول له يا أخي مثل هذه التصرفات خطأ، تصرف خطأ. أما المذاهب الأربعة صح. السلوك الذي سلكه أولئك الذين كانوا يصلون خطأ، فنحن نشهد الأصول. إذا كان السلوك الذي بني على الأصول خطأ نشهد السلوك نفسه، السلوك نفسه نجيبه. رقم 2، من قال بأن المذاهب تدعو إلى التفرقة؟ من قال؟ الذي يقول بأن المذاهب تدعو إلى التفرقة يقول له ماذا تريد أنت؟ يقول أريد أن ماذا يريد؟ يريد أن نرجع القرآن والسنة؟ صحيح؟ ما هكذا نرجع القرآن والسنة. بقول طيب الدائم الأربعة إلى من رجعوا قرأوا قانون فرنسي، قرأوا الكتب الإغريقية، من أين استنبطوا الأحكام؟ استنبطوها من أي شيء؟ من كتاب السنة. رقم 2، الصحابة الذين صلوا العصر على الطريق والذين صلوا العصر في بني قريظة ألم يكونوا في الظاهر فئتين؟ فئتين بأصلت فئة نصلي. لماذا لم يقولوا الظن أنتم يا مفرقون يا أهدام كونوا مذهبا واحدا؟ النص نفسه أعطى صورتين، النص نفسه أعطى صورتين، واضح؟ إذا المذاهب الأربعة تكلمت على الكتاب والسنة. إلى ماذا تريد إذا؟ ما دام المذاهب الأربعة تكلمت قالوا ليس كتاب السنة، معنا تريد كتاب السنة بفهمك أنت. طيب من قال أنه أنا عندي استعداد أخذ بفهمك مثلا؟ أنا أقول له أنت تريد أن تفسر لي آية قرآنية إذا قمت من الصلاة بغفلة، هذه الآية فسرها لأين الأربعة؟ إذا ناقض تفسيرك تفسيرهم إما أن أخذ تفسيرك أو تفسيره. أنا ما عندي استعداد أخذ تفسيرك لأن عقلي مثل عقلك تماما. إذا كنت أنت تقول عن أبي حنيفة وتقول عن الشافعي الإمام مالك الإمام أحمد هم رجال وأنا رجال، طيب أنا امرأة إذا؟ إذا أقول رجال يعني أنا مثلك، إذا أنا سأخذ رأيي الآن. كم مذهب صار؟ مذاهب الأربعة، ومذهبك أنت جديد ومذهبي أنا رقم 6. وهكذا قل الذين يدعون إلى اللامذهبية يدعون إلى اللادينية، يدعون إلى الفوضى، يقين هذا الكلام، وهم ينفذون خطة المستشرقين. أكثر الكتب التي قرأت عن المستشرقين كانوا يلحون إلحاحا كبيرا على نفس الأصول التي تجمع هذه الأمة. قالوا وأهم الأصول التمسك بالأصول، كلمة الأصولية لا تتعبث الأصوليين. ما معنى الأصولية؟ يعني أن تلمد على الأصول. قال ينبغي أن ننسفها. فمن جنس ما قالوا هؤلاء يعني الأئمة الأربعة هم الذين أقاموا الفقه من بنات أفكارهم، يفصل بين الفقه وبين مصدره. نقول لا، الأئمة الأربعة أخذوا الفقه من الكتاب ومن السنة. إذا بخلاصة، وطبعا أنا ما أستطيع أن أتكلم عن هذه القضية كلام شامل، وإنما أعطي يعني نبضات كما يقولون. نقول المذاهب الأربعة تفرق، أنا شخصيا ما أعتقد أنها تفرق. إذا أقنعني بالأول أنها تفرق حتى أنا أترك المذاهب الأربعة. إذا لم تستطيع تقنعني معناته أنك تحدث مذهبا خامسا ومثلي كثير. ثم متى نبدأ هذه النابكة؟ متى كان المسلمون لا يتلمذون على المذاهب الأربعة؟ فقط في النصف الثاني من القرن العشرين قوية هذه. حتى ابن تيمية حنبلي في المقيد حنبلي حنابلهم. صحيح ممكن يكون أن يكون ابن تيمية خارق في نتائج، خالف الأئمة الأربعة، ابن تيمية في بعض النتائج الأئمة الأربعة خالفهم، لكن حيث خالفهم ما معنى انه نسف الحنابلة كلها؟ ما نسفها، بقي حنبليا. واقواله انت اقرا الاختيارات الفقهيه ما ياتي براي من عنده، وانما قال امام احمد وذكر امام احمد وذكر اصحابه ونكر عن اصحابه